هل رأيت الهلال المنير؟ فإنك أسمى مكانا ونورا. في هل رأيت الهلال المنير؟ فإنك أسمى مكانا ونورا. في هل تجولت بين الحقول؟ فإنك أمرح منها طهورا. في هل رأيت الهلال المنير؟ فإنك أسمى مكانا ونورا. أخي هل تجولت بين الحقول؟ فإنك أمرح منها طهورا. ولي إخوة كالينابع تروي الحياة وتسقي ثراها النجيعا. ولي إخوة كالينابع تروي الحياة وتسقي ثراها النجيعا. ملائكة وحدائق ساحرة ومصاحف تهدي جموعا. أحن إليهم بألف حنين وكل حنين يهز الضلوع. ملائكة وحدائق ساحرة ومصاحف تهدي الجموع. أحن إليهم بألف حنين وكل حنين يهز الضلوع. في هل رأيت الهلال المنير؟ فإنك أسمى مكانا ونورا. أخي هل تجول بين الحقول؟ فإنك أمرح منها طيورا. وكل حنين له هيكل، أكان سنا أم حماما وديعا. كل حنين له هيكل، أكان سنا أم حماما وديعا. لو كان طوعي قصيدي لأملأ دنياي شعرا بديعا. فشعري قليل وكيف سيحوي شعوري إذا كان بحرا وسيعا. هل رأيت الهلال المنير؟ فإنك أسمى مكانا ونورا. هل رأيت الهلال المنير؟ فإنك أسمى مكانا ونورا. هل تجولت بين الحقول؟ فإنك أمرح منها طهورا.